دولية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة المباركة إلى درسنا التاسع من شرح العقيدة الواسطية. وقد وصلنا معكم إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يستطرد في ذكر آيات الصفات إلى قوله، وقوله أي قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال رحمه الله في هاتين الآيتين: إثبات اليدين لله تعالى، وإثبات اليدين له سبحانه موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن، وأهل السنة والجماعة على إثباتهما. وقد ورد ذكر هذه الصفة في الكتاب والسنة بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع، ولا إشكال في ذلك، فلغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فلا تعارض بين ذلك، فإن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد، وكثير ما يراد به الجنس فيتناوله سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فلا يعارض الإفراد التثنية، فلا يعارض الإفراد التثنية والجمع. أما صيغة الجمع فإن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه سبحانه، ومثل هذا كثير في القرآن، يسمي الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصيغة الجمع على سبيل التعظيم لنفسه، كقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وأما صيغة التثنية فإنها نصف في مسماها، لأنها من أسماء العدد، وأسماء العدد نصوص، وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات اليدين له سبحانه، وقد أنكر هذه الصفة متأخر الأشعرية وحرفوها بتحريفات باردة. الكلام على صفة اليدين هو مضطرد مع ما سبق إثباته من الصفات الأخرى. صفات اليدين من الصفات الخبرية التي أضافها الله تعالى لنفسه في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإن تأويل اليدين عند من يعطل هذه الصفة بالقدرة تأويل بارد كما وصفه المؤلف هنا، وهو مناف لحقيقة اللغة، لأن اليد لا تكون إلا لمن له، يعني اليد المجازية لا يوصف بها إلا من يصح اتصافه بها على الحقيقة، ولهذا لا يقال للريح يد لأن الريح لا يحسن وصفه على الحقيقة بهذه الصفة. فمن فسرها بالنعمة فقد أول. التأويل هنا بمعنى التحريف، هو صرف الكلام عن ظاهره. وأيضا كونها وردت بصيغة التثنية فهي هنا صريحة في مسمها، من أن تصريح بصفة اليدين قد دلت على ذلك السنة، وهذا نص القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأما كونها جاءت مفردة أو مجموعة أو مثنة فيقول المؤلف إنها بحسب المضاف، ولهذا لا إشكال في الإفراد، فإن الله تعالى يخبر عن نفسه بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، كما أخبر بالإضافة إليه هنا بصيغة التثنية. أما صيغة الجمع فقد سمعتم، وهي مثل قوله نحن إنا، وهذه من الألفاظ التي قد يقع فيها التشابه، ولكنها ترد إلى حقيقة المحكم، وهو أن الله تعالى فرد واحد لا ند له ولا ثاني له. فإذا أخبر عن نفسه بصيغة الجمع فالمراد بذلك التعظيم والتفخيم وليس العدد، وإذا أخبر عن نفسه بصيغة الواحد فذلك مقتضى الحال والواقع، وإذا أخبر عن نفسه بصيغة التثنية فالأمر يختلف. ولهذا هناك فرق بين قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أيدينا أنعاما، وهنا قال خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وهذا بخلاف قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأما قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أي مما عملناه مما عملناه، فهنا إضافة الجمع إليه سبحانه وتعالى تدل على أن المراد به نفسه وليس الصفة. لكن عندما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا قال الله مما عملت أيدينا خلقت أيدينا فيقصد نفسه، لأنه أضاف الضمير إلى نفسه. لكن إذا عد الصفة بالباء مثل قوله ما منعك أن تسجد لما أو بما، لما يدل على أن الخلق وقع بأداة بصفة، هذه الصفة هي يداه الكريمة، يده الكريمة سبحانه، و هذا من أسرار تفضيل آدم عليه الصلاة والسلام، فمن تفضيله أن الله تعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه ولا يقول أحد هنا عاقل إن المقصود بقوله لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فإن إبليس كان من حقه أن يعترض ويقول وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فما المزية وما الفارق بيني وبين آدم، والخلق كله مخلوق بقدرة الله وإرادة الله. لكن كونه خصص ذلك لما خلقت بيدي دل على أن الخلق كان بيده سبحانه، وهذا من باب التشريف والتكريم. أهل السنة قاطبة يثبتون صفة اليدين لله تعالى، وقد أثبتها كما سبق لنا في الدرس الماضي مقدم الأشاعرة أبو الحسن وتلامذته من الصف الأول، يثبتون لله تعالى الوجه، ويثبتون لله الاستواء، ويثبتون لله صفة اليدين، ولكن المتكلمين من متأخري الأشاعرة على النفي والتأويل، فيؤولون اليدين بالقدرة كما أولتها المعتزلة. وقوله، قال رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه الآيات إثبات العين لله تعالى، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. العين هي محل النظر، الله تعالى يبصر ببصر ويسمع بسمع، ولهذا نثبت له صفة العين لأنها وردت في الكتاب ووردت في السنة. والذين يردون الصفات التي دلت عليها السنة دون القرآن، حجتهم في ذلك أنها جاءت عن طريق أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد عندهم لا تبنى عليها، لا يبنى عليها الاعتقاد. ولكن عندما يأتي النص في القرآن فإنهم يحتاجون إلى التأويل والصرف، فيقولون: اليد بمعنى القدرة، والعين بمعنى الإحاطة والاطلاع والرؤية. وقد جاء إثبات هذه الصفة في القرآن بلفظ الجمع وبلفظ المفرد. وأما لفظ عينين فليس هو في القرآن، ولكن جاء في حديث، يعني إثبات العينين في التثنية ورد في السنة، وأما في القرآن فورد بصيغة الجمع أو بلفظ الجمع وبلفظ الإفراد، كما قال عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني. طبعا هذا الحديث ضعيف، وأصح منه هو ما ثبت في الصحيحين، وهو الحديث التالي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن الدجال قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهو صريح في أن المراد إثبات عين واحدة ليس إلا، فإن ذلك عور ظاهر وتعالى الله عن ذلك. يعني عندما قال إن الدجال أعور العين اليمنى، وأن عينه اليمنى ممسوحة أو كأنها عنبة طافية، قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والعور لا يكون إلا لمن له عين واحدة. فدل مقتضى هذا الحديث المتفق على صحته على أن الله تعالى له عينان، هذا من دلالة السنة، وهي تؤكد ما ورد في القرآن بصيغة الجمع والإفراد. وعلى هذا مذهب سلف الأمة، أن الله تعالى له عينان ينظر بهما. ونعود إلى تأكيد القواعد المترصفة في أذهاننا والتي سبق التأكيد عليها في كل صفة نمر عليها. العود إلى القاعدة المضطردة، الآية المحكمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى يبصر ببصر، ويرى بعينين، ويسمع بسمع. وهنا عندما نقول يسمع بسمع لا نقول يسمع بأذنين، لأن هذا لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، وأهل السنة إنما يثبتون ما أثبته الله، وينفون ما نفاه الله، ويتوقفون عما لم يرد إثباته ولا نفيه. فلذلك يقولون يسمع بسمع، يثبتون لله السمع كصفة. بخلاف هنا فإنه يرى ببصر ويرى بعينين كما دلت على ذلك السنة. قال: وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فإن ذكر آيات الصفات مرتبة ما يتعلق بالصفات الذاتية، ثم الصفات الخبرية، الوجه، اليدين، العينين، السمع، إلى آخر ذلك. قال وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذه طبعا الآية قد سبقت لنا فيما مضى، إثبات سمع الله وقوله سمع الله لمن حمده، وأن السمع يراد به أمرين كما سبق. قال ومنه: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي هذه الآيات الكريمات إثبات السمع والرؤية لله تعالى، وقد تقدم ذلك في أول سياق الآيات. وقد ذكر في هذه أو ذكر في هذه الآيات حكم هاتين الصفتين، وفيهما أن الله جل شأنه قد يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات. هذا التخصيص ثابت بالكتاب والسنة، وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته بمشيئة وقدرته. سبق لنا أن السمع يراد به السمع العام والسمع الخاص. سمع الله، فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، وهو السميع البصير. هناك سمع عام، وهو الذي وسع كل المسموعات فلا يعزب عن سمعه شيء في هذا الكون، كبر أو صغر، هذا سمع عام. وهناك سمع خاص بمعنى سمع الإجابة، ومنه قول الإمام في الصلاة: سمع الله لمن حمده. سمع بمعنى أجاب وأثنى وتقبل وشكر، فيكون هنا سمع خاص وسمع الإجابة. وكذلك الرؤية، منها الرؤية العامة والتي تشمل كل المخلوقات، فلا يعزب عن رؤيته سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، صغر أم كبر. ولكن هناك رؤية خاصة مثل المعية، هناك معية عامة، وأن الله تعالى مع جميع خلقه بعلمه واطلاعه وقدرته وإحاطته، وهناك معية خاصة وهي أنه مع أوليائه بتأييده ونصره ومحبته وتثبيته وإعانته إلى آخره. وهكذا هنا الأمر، هكذا الأمر هنا فيما يتعلق بالرؤية، رؤية عامة ورؤية خاصة، ويقال سمع خاص وسمع عام، ويقال معية خاصة ومعية عامة. وفيها أيضا أن الله تبارك وتعالى يسمع الأقوال ويبصر الأعمال بعد أن خلقت ووجدت، وهذا قطعي لا حيلة فيه، ولا تكون الأقوال مسموعة ولا الأعمال مرئية إلا بعد خلقها، والله تعالى يخلقها بعد أن لم تكن، لأن الأصوات هذه كانت عدما ثم خلقها الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى يسمعها. وكذلك كانت الأعمال هذه عدما فخلقها الله تعالى وهو يراها. قال: فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها. سمعها ورآها، لأن إثبات السمع لها وإثبات الرؤية لها لا يكون إلا بعد وجودها، أما قبل وجودها فهي عدم محض، والعدم ليس بشيء. وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة، التوراة والإنجيل والزبور، فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء. هنا أيها الأحبة يا طلاب العلم، عندما يأتي بعض المشككين من القادحين في السنة أو في الشريعة ويقولون هذا مستقى من عقائد اليهود أو مستقى من عقائد النصارى، هذا طبعا على جهة التشنيع، يقولون هذا على جهة التشنيع، التشنيع والترويع والزجر، لأننا نكش أو تكش نفوسنا مما يأتينا من قبل اليهود ولا والنصارى أو غيرهم. لكن طالب العلم يعلم أو يعرف أن في المسألة تفصيلا، فمن أخبار اليهود والنصارى وغيرهم ما دل عليه كتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ودل عليه شرعنا فهي حق من عند الله، لأن الحق يصدق بعضه بعضا، والحق اللاحق يصدق الحق السابق، ومصدقا لما بين يدي من التوراة كما قال عيسى، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الكتب، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، الحق يصدق بعضه بعضا. وما جاءنا من شرائع التوراة وشرائع الإنجيل وشرائع الزبور هو حق إن دل عليه ما عندنا من الحق، وما كان الحق الذي بأيدينا يرده فإننا نرده ونجزم بأنه لم يكن هذا حقا في تلك الكتب، وإنما افتري وادعي. وأما ما جاء منهم مما لم يرد في شرعنا يعني قبول أو رفض، فالأصل أنه يؤخذ به. وأنتم تدرسون في الفقه وتعلمون أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، أن الشرائع تتوالى ويجدد بعضها بعضا، وكلها حق من عند الله تعالى. شرائع الأنبياء هي شرائع لمن بعدهم، لكن هناك شرائع خاصة، هناك شرائع باقية على أصلها، هناك شرائع وقتية زمنية محددة. وبهذا نعلم أن من يقول هذا مستقى من عقائد اليهود والنصارى هو جاهل بما يقول، لأن عقائد اليهود والنصارى إن دل عليها الحق الذي بين أيدينا ولم يردها فهي حق من عند الله، وإن دل الحق الذي بأيدينا على نفيها وبطلانها كشركهم كعقيدة التثليث والخرافات والمحدثات التي أحدثوها وابتدعوها في دينهم، ومنها التصاوير وعبادة القبور والبناء على القبور، ومنها الغلو في تعظيم قبور الصالحين والأولياء وما أشبه ذلك، هذا من عقائد اليهود والنصارى التي جاء شرعنا بالنهي عنها وبنسخها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن العقائد المحرفة والمبتدعة والخرافات وما أشبه ذلك مما نفاه شرعنا فهو منفي، ونقطع جزما أنه ليس من الشرائع المنزلة، وإنما هو مما حرفه القسيسون والرهبان. وأما ما دل عليه شرعنا وجاء في الكتب السابقة فالحق يصدق بعضه بعضا، وهذا حق لا يجوز رده ولا جحده. وأما ما لم يرد به نص في شرعنا بتصديقه أو بتكذيبه فهذا يعود للقواعد العامة في الشريعة، إذا كان لا يتعارض مع حق ولا يعني يجوز عليه باطل، فالأصل أنه مما هو مقبول على العموم. ولهذا جاء التحديث كثيرا في السنة، كان في من كان قبلكم كذا وكذا، وقع فيما كان قبلكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا من أخبار الثلاثة الذين آواهم المبيت، من أخبار عجوز بني إسرائيل، من أخبار الرجل الذي استدان دينا من أخيه وكانت بينهما جزيرة، من أخبار الرجل الذي اشترى حرة فوجد فيها جرة من ذهب، من الأحكام التي جاءت بينهم والأقوال التي أثرت عنهم والعبر والدروس. وهذا يدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن المؤلف رحمه الله تعالى عندما يقول هنا: وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور، فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء، ودلت عليها صرائح المقولات، فإن السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الله الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. يعني لابد أن يكون المسموع موجودا والمرئي موجودا، وإلا فقبل أن توجد الأصوات والأعمال فهي ليست بشيء، ولهذا ليست مسموعة ولا مرئية عندما تكون عدما، هذا واضح. قال: وما ذكره الله تبارك وتعالى من رؤيته الأعمال وعلمه وعلمه بها وإحصائه لها يتضمن الوعيد بالجزاء، يتضمن الوعيد بالجزاء. يعني الله تعالى عندما يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني الرؤية هنا معنى الاطلاع، وهو شيء معروف لكن يتضمن معنى آخر، وهو أن الله تعالى رأى واستمع وأجاب هنا في قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ليس إذنا بأي عمل تعمله، ولكنه إعلام من أن ما عملته وأنت تريد به وجه الله من الخير، فإن علم الله به ورؤيته له معناها الوعد بمجازاته سبحانه على ذلك العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ولهذا استدل بقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، على أنها من آيات الوعيد وليست من آيات الإذن والإباحة. يعني الله تعالى عندما يقول اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، ليس معنى اكفروا كما شئتم، وافسقوا كما شئتم، واعبثوا كما شئتم، ليس هذا إذنا، ولكنه وعيد، بمعنى ما اعمل ما شئت فإنك مجزي به، كما دل على ذلك الحديث: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فقوله هنا اعملوا ما شئتم هو وعيد وإعلام بأن كل شيء تعملونه محصي عليكم وأنتم أحرار، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إنه بما تعملون بصير. فالعائد عليكم إما باللوم والعقاب وإما بالجزاء والثواب. فذكر الله سبحانه سمعه ورؤيته في هذه الآيات ونظائرها يراد منه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات، فمدلول اللفظ مراد منه، وقد أريد أيضا لازم ذلك المعنى. عندما قال اعملوا ما شئتم، فالمقصود بذكر سمعه وذكر رؤيته كما سمعتم هو إثبات علمه وإثبات وعيده والإخبار باطلاعه وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه خافية. قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات الكريمات إثبات المحال، المحال والمكر والكيد لله تعالى. لكن لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ، لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة، ظن العاطلون، يعني العاطلون بمعنى المعطلون، أن ذلك هو حقيقتها، فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجازا، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك. فالمسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وإذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا. ولذلك فإن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء، بمعنى هذه الصفات يمكن أن نعود فنقول هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، ومنها الخبرية التي جاءت كالوصف اليد والوجه وإلى غير ذلك، ومنها ما يسميه البعض بصفات المقابلة. هذه صفات المقابلة هي من صفات الأفعال أيضا، هي تلحق بالقسم الثاني من صفات الأفعال، وهذه يفعلها الله تعالى بمشيئته، مثالها مثال النزول والإتيان والكلام وما شابه ذلك. قال: الذين يقولون بأنها تطلق على الله من باب المجاز وليس لها حقيقة. المؤلف يقول: إن كانت هذه الصفات بمن لا يستحق هذا ظلم، والله منزه عن الظلم، وإن كانت بمن يستحق فهي عدل، والله موصوف بالعدل. ما هو المجاز؟ المجاز الذي يجوز نفيه ويجوز إثباته، وهو التجوز في اللفظ التي الذي يأتي على جهة الاستعارة أو الكناية لا أكثر، لكن يراد به معنى آخر، هذا هو المجاز. أما هذا فحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن الله تعالى يمكر بمن يستحق المكر، ويقابل مكره بمكر، ولكن مكر الله تعالى لا يطيقه الماكرون ولا يقدرون عليه. والمستهزئ يقابل الله استهزاءه بالمثل، كما قال نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهكذا الله تعالى قال: فيسخرون منهم سخر الله منهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكيد الله تعالى ومكر الله، وكذلك أيضا استهزاؤه وخداعه، لا يقع إلا مقابلا لمن يحدث منه هذه الصفات. ولهذا لا يوصف الله تعالى بهذه الصفات على جهة الإطلاق، وإنما يوصف بها على جهة التقييد، بمعنى لا تقل الله ماكر وتقف، هذا لا يجوز، بل عليك أن تقول الله تعالى يمكر أو ماكر بمن يستحق المكر، ويخادع من يستحق الخداع، ويستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، وهو سبحانه وتعالى يكيد لمن يستحق الكيد. وإذن يقولون في هذه الصفات التي تمدح من وجه وتذم من وجه آخر، هي لا تثبت لله إلا في حال كونها مدحا، هذا أولا، لأن الله لا يعمل لا يتصف بها إلا على جهة المقابلة، يعني يمكر بمن يستحق، يخادع من يستحق وكذا. ولهذا لا يشتق له منها أسماء، فلا يقال بما أنه يمكر فهو ماكر أو من أسمائه الماكر، هذا لا يجوز، فلا يشتق له من هذه الصفات أسماء. وإذا كان لا يجوز أن يشتق له منها أسماء فلا يقال ماكر ولا مخادع ولا مستهزئ، فعلى ذلك لا يجوز أن يدعى أن يوصف بها على الإطلاق، وإنما يكون الوصف مقيدا. والأمر الثاني، لا يجوز أن يدعى فيقال اللهم يا ماكر أمكر بمن مكر بي، هذا لا يجوز، وإنما تقول اللهم يا قادر يا قوي أمكر بمن مكر بي، اللهم خادع من يخدعني، اللهم اخدع من يخدعني، وامكر بمن يمكر بي، واستهزئ بمن يستهزئ بي، وهكذا. فعلى هذا هذه صفات مقيدة، وإذا أضيفت إلى الله تعالى دلت الإضافة على أنها على جهة الكمال لا نقص فيها. وقد ذكر العلماء في تفسير هذا من مثل مكره سبحانه وتعالى بالتسعة الرهط الذين ذكرهم الله تعالى في سورة النمل، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي المقصود بهذا النبي هو صالح عليه الصلاة والسلام، تحالفوا وتواثقوا وتعاهدوا أن يبيتوه في الليل بيات من البيات، وهو أن يغتالوه وأهله في الليل حتى لا يعلم بهم أحد، وآووا إلى مغارة فأنزل الله تعالى عليهم صخرة فسدت فم الغار فماتوا عن بكرة أبيهم، وهذا من مكر الله وكيده، مكروا ومكر الله بهم. وكما أخبرنا الله تعالى عن مكره باليهود الذين هموا بقتل المسيح عيسى عليه السلام، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فإن اليهود دلوا الملك الظالم الذي كان يطلب عيسى عليه السلام، فدلوه أو دله بعضهم على المكان الذي يختبئ فيه، ودخل إليه فألقى الله تعالى شبه المسيح عليه السلام على ذلك الذي دلهم، ثم رفع المسيح إليه من قوة في ذلك المنزل، فدخل الجنود بعد ذلك ووجدوا صاحبهم الذي دلهم عليه شبه عيسى، فأخذوه وصلبوه ظنا منهم أنه عيسى وهو ليس عيسى. وقد قال الله وما صلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ألقى الله شبه عيسى على هذا الذي دلهم عليه، وهذا من مكر الله تعالى بمن مكر بهذا النبي الكريم. إذن فالمكر إذا نسب إلى الله تعالى أو الخداع أو الاستهزاء أو المحال أو ما أشبه ذلك، فهو وصف كمال لا نقص فيه، وهذه صفة من صفات الأفعال، والله تعالى يمكر أو يعني يفعل بمقتضاها بمن يستحقها، يعني هذه الصفات يتصف الله تعالى بها في مقابل من يستحقها. وأما من زعم أنها مجاز فمقتضى قوله أنه لا يمكر بمن يستحق المكر، وأنه لا يخادع من يستحق الخداع، وأنه لا يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، وأنه لا يكيد من يستحق الكيد، هذا هو مقتضى قول من يقول إنها مجاز يعني لا حقيقة لها. فكيف تطمع أيها الضعيف الإنسان الضعيف أن ينتقم الله لك أو أن يمكر الله تعالى بمن مكر بك، وأنت لا تعتقد أن هذه الصفات أصلا لا تقوم به، وهي أفعال ليس متصفا بها على الحقيقة ولا يقدر عليها. فعلى هذا ولهذا قال بالنسبة للصفة الأولى وهي في قوله وهو شديد المحال، المحال أو من الحيل، والحيل هو المكر وهو الكيد، ولهذا فسر المحال بالكيد وفسر بالمكر، وقد يكون بمعناهما وقد يكون أدق منهما ولا مانع. وهذا يدل على أن إطلاق المؤلف يقول وهذا يدل على أن إطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق، ومن ذلك قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومنه أيضا قوله إن كيدي متين، يعني يقول إن هذه الصفات أيضا كما أنها تأتي في المقابلة والمجازة لمن يستحق أحيانا يذكرها الله تعالى من باب التخويف والترهيب لأعدائه. أفأمنوا مكر الله، هناك مكر، وهو طبعا هذا المكر هو لا يكون إلا بمن يستحق، وهذا لا يتنافى مع ما سبق ذكره من أن المكر مقيد، ومن مكر الله الاستدراج، الإمهال، التزيين، أخذ الأعداء على غرة، هذا من كيده سبحانه. ثم يقول إن كيدي متين، كيدي متين، المتين كما سمعنا أو كما سبق تفسيره من أنه القوي شديد القوة، فمكر الله قوي عظيم لا يقدر العباد على مواجهته، حيلهم ضعيفة، أسبابهم ضعيفة، قوتهم ضعيفة، مهما فعلوا فإنه ممكور بهم، محاط بهم، مقدور عليهم، وهم الحلقة الأضعف والقوة الأضعف، ولا يحيق المكر السيء في الأخير إلا بأهله، ومكرهم عليهم وكيدهم عليهم، والله تعالى يمكر بهم من حيث لا يشعرون، ومن ذلك استدراجه للعصاة بالنعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال ومنه قوله تعالى إن كيدي متين. أما من حيث الأفعال والأسماء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا، هذا الذي سبق توضيحه. أما من حيث الأفعال والأسماء، الأسماء التي تأتي بعد حيث هي مرفوعة، أما من حيث الأفعال والأسماء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، وكذلك بطريق الأولى لا يشتق له، يعني على جهة الإطلاق. ويقول هنا لا يجوز أن يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ، يعني على جهة الإطلاق، لابد أن تذكر التقييد، فتقول إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ بأهل الخداع والمكر والاستهزاء، يعني تذكر المقابل، لأن هذه ليست صفات مطلقة وإنما هي صفات مقيدة، ومن باب الأولى لا يشتق له منها أسماء، فلا يقال ماكر، مخادع، مستهزئ. لماذا؟ لأن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، حسنى، ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن غايته لفظا ومعنى، وهذه ليست حسنى وإنما هي أوصاف مقيدة بما يقتضيها. وعلى ذلك قلنا بأنه لا يجوز أن يدعى بها أو يتوسل له بها. نعم. قال وقوله سبحانه: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآيات إثبات صفة العفو والمغفرة. لتعلموا أيها الأحبة أن المؤلف رحمه الله تعالى كعادته حينما يريد الآيات وهي النصوص ثم بعد ذلك يبني عليها، هذه هي قاعدة أهل العلم، أنهم يستدلون ثم يقعدون، وأنهم يذكرون الدليل بعد ثم بعده يسترشدون. مثلا هو يذكر لك الأدلة، قال الله قال الله قال الله، ثم يقول لك في هذه الآيات إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة لله تعالى، بمعنى أيها الطالب يا طالب العلم، إن الله تعالى لا يوصف ولا يعرف إلا من خلال ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسله، ولا يعرف إلا من خلال ذلك، وأنه لا طريق لأحد في الوصول إلى معرفة صفات هذا الرب وأفعاله وما يجوز له وما يمتنع عنه إلا من خلال النصوص. وغير النصوص لا طريق لا سبيل إلى الوصول إلى ذلك. قال: فإنه لما كان قد ثبت بالقرآن أنه غفار للتائبين رحيم بالمؤمنين، علم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة. يعني مثلا دعونا نربط بين هذه الآيات والتي قبلها، فأن نحن قلنا يمكر بمن يستحق المكر، هنا في المقابل هو يغفر لمن يستحق المغفرة، ويعفو عمن يستحق العفو، ويرحم عمن من يستحق الرحمة، ليس كذلك؟ بلى، إن الله يرحم من عباده الرحماء، والجزاء من جنس العمل. لكن الفارق أن الوصف الأول مقيد بوقته وبسببه، أما هنا فإنه رحيم بالمؤمنين، ومن أوصافه الرحمة. الرحمة صفة ذاتية ثابتة له، هذا فيشتق له منها أسماء وهي صفات ذاتية. كذلك هو موصوف بالمغفرة على الدوام، موصوف بالرحمة على الدوام، موصوف بالعفو على الدوام، موصوف بالسماحة والكرم والجود على الدوام. هذه لأنها حسنى فهي ثابتة له وليست فقط مقيدة. نعم، هو يغفر لمن يستحق المغفرة، يرحم من يستحق الرحمة، يعفو عن من يستحق العفو، يكرم من يستحق الكرم. نعم، لكن أيضا وهي كذلك أسماء وصفات ثابتة له على جهة الدوام، فهو الكريم وهو العظيم وهو العفو وهو الغفور وهو الرحيم إلى غير ذلك. قال: وفيها إثبات العزة لله تعالى. ومعنى هذه الصفة الكريمة هي العزة، تائر على القوة والامتناع والغلبة. العزة يشتق لها أو له من اسمه منها العزيز. عزيز، العزيز اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، والعزة لأنه قد وصف نفسه بالقوة ووصف نفسه بالقدرة، وصف نفسه بالعظمة. لكن يقول العزة هي دائرة بين هذه الصفات، بين القوة وبين الامتناع وبين الغلبة، هو قوي وهو غالب لا يغلبه مغالب، ولا يطلبه بثأره طالب، ولا يفر من قبضته هارب. هذا هو معنى العزة. فإن العرب تقول عز، يعز بالفتح إذا قوي وصلب، وتقول عز يعز بالكسر إذا امتنع، وتقول عز يعز بالضم إذا غلب. وكلا هذه التصريفات الثلاثة ثابتة له، فهو سبحانه قوي لا يقدر عليه، ولا يدرك أحد منه ثأره، ولا يصل إليه أحد بخير ولا شر. إنكم لن تقدروا على نفعي فتنفعوني، ولن تقدروا على ضري فتضروني. وكذلك هو عزيز يعز بمعنى ممتنع، لا يصل إليه أحد، لا من أذى المخلوق ولا غيره، ممتنع سبحانه وتعالى، وكذلك ممتنع عن النقص بكل وجه. وهو سبحانه وتعالى كذلك عزيز يعز بمعنى يغلب، فما أراد شيئا إلا ناله، وما أراده أحد إلا لم يصل إليه. هذه كلها أوصاف ثابتة لله تعالى. المعنى إيش؟ العزة والغلبة والامتناع. طيب، قال ومنها وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي هذه الآية الكريمة إثبات أن اسم الله تعالى مبارك تنال معه البركة، وفيها إثبات الجلال والإكرام لله تعالى، وهذا يستلزم كمال صفاته، فإنه إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك. والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحب والحمد. ولم يجل الله تعالى حق إجلاله، ولم يعظم الله تعالى حق تعظيمه من ينفي صفاته الثابتة له. أي تعظيم، أي تعظيم وأي إجلال وإكبار وتقديس لله تعالى عند إنسان يعتقد أن هذه الأسماء مجرد ألفاظ لا حقيقة لها، وأنه سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وقدير بلا قدرة، وسميع ومتكلم بلا كلام، ومريد بلا إرادة، وعظيم بلا عظمة، وكبير بلا كبرياء. أي إجلال هذا؟ أي توحيد هذا؟ أي تقديس هذا؟ أي تعظيم هذا؟ بل هذا مقتضى الذم والنقص. وما قدر الله حق قدره، فلا يقدر الله حق قدره، ولا يعظمه حق تعظيمه، ولا يعبده حق عبادته، إلا من وصفه بما وصف به نفسه، ونفى عنه ما نفى عن نفسه، وتوقف حين يقف مع الوحي، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا ينطق إلا بالوحي، ولا يصدر إلا عن الوحي، ولا يأخذ عقيدته إلا من الوحي، ولا يرد إلا ما رده الله ورسوله، ولا يقبل إلا ما قبله الله ورسوله، لا يقدم على ذلك عقلا ولا ذوقا ولا وجدا ولا قياسا ولا رأيا، وإنما هو مستسلم كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الاستسلام. لا يمكن أن تكون مسلما إلا إذا سلمت لنصوص الوحي، والتزمت بمقتضاها، وآمنت بما أخبرت به، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه لا مبدل لحكمه وهو العزيز الحكيم. سنقف هنا أيها الأحبة. نعم سنقف هنا وسنواصل إن شاء الله غدا بقية الدرس فيما يتعلق ببقية الصفات، وهي ما زالت متصلة معنا. ونعم نحتاج إلى درسين أو ثلاثة حتى ننتهي من آيات الصفات، بعد ذلك ندخل في بعض الأمور الأخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والفهم والفقه في الدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة إن وجدت هناك أسئلة أو استفسار، حفظكم الله. نعم كتب الله أجركم دكتورنا الحبيب، بالنسبة للأسئلة لا يوجد. طيب بارك الله فيك. خلاص والآن أعتقد كم باقي الوقت، استنفذناه لأنه دخلنا قبل حلول. بارك الله فيك. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.